والعلم جده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم إليه موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم يليهم خشية أعظم الناس خشية بعد الأنبياء الصديقون، جمع صديق من صيغة مبالغة، والذي قوى تصديقه هو إيمانه بالله عز وجل، حتى أحرق تصديقه وإيمانه بالله الشبهات والشهوات، فلا يبقى مع تصديق والإيمان الخالص شهوة أو شبهة. وفي مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يليهم الشهداء، شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله وباعوا أنفسهم لله، فالشهيد يبذل أغلى ما يملك وهي نفسه التي بين جنبيه، ثم يليه الصالحون من المؤمنين على اختلاف طبقاتهم. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق فالعلم علم الشرعي طريق إلى الجنة، لكن مع الإيمان بالله ورسوله. ومع إخلاص، الإخلاص والصدق. إذا كان الإنسان مؤمن بالله ورسوله واخلص في طلبه للعلم فإنه على خير عظيم وفضل عظيم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، كما ثبت في الحديث: وإن لله ملائكة السياحين يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوها قال: هذه طلبتكم، فيحفونهم بأجنحتهم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا فضل عظيم. ولهذا قال العلماء إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة. يعني إذا تعارض طلب العلم مع قيام الليل أو مع صلاة الضحى أو مع صيام الاثنين والخميس صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو مع الحج نفل الحج بعد الفريضة، فإن طلب العلم الشرعي مقدم. والمراد بالعلم العلم الشرعي، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه وشرعه، علم الحلال والحرام، هذا هو العلم. إذا أطلق العلم ينصرف إلى هذا، والعلماء إذا أطلق ينصرف إلى علماء الشريعة. لكن انعكست المقاييس والموازين عند كثير من الناس في هذا الزمن، فصاروا يطلقون على علماء الفضاء العالم، سمى عالم الفضاء العالم، كذلك على العالم في الزراعة أو في الطب يسمى عالم، وهذا خطأ. بل ينبغي أن يقيد، إذا وليد عالم فضاء يقال عالم فضاء، عالم زراعة، عالم تجارة، عالم صيدلة، عالم طب، كذلك علم الطب، علم الصيدلة، علم الفيزياء، علم الكيمياء. أما إذا أطلق العلم ينصرف إلى العلم الشرعي، وإذا أطلق العالم فإن المراد به العالم الشرعي. هذا هو الأصل، وهذا هو اللي تدل عليه النصوص. لكن عكست موازين كثير من الناس، وصاروا يسمون علماء الطب وعلماء الهندسة وعلماء الفلك وعلماء الرياضة وعلماء الطبيعة وعلماء الفضاء، يقال هذا عالم بإطلاق. والعلم وكذلك هذه العلوم يسمونها علم بإطلاق، وهذا خطأ، لأن العلم بإطلاق هو العلم الشرعي، والعالم بإطلاق هو العالم، هو العالم بالشريعة. فالواجب على كل منا أن يخلص نيته لله وعمله لله، ويجاهد نفسه في إصلاح النية وإخلاصها. وإذا كان طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، فيجب أن يتوفر فيه الركنان أو الشرطان التي لا يصح العمل إلا بهما، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح أي عمل وأي عبادة تتقرب بها إلى الله إلا بهذين الشرطين. الأول أن يكون خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة، ما تريد به الدنيا ولا الرياء ولا السمعة ولا الشهادة ولا المال ولا الجاه ولا السمعة، إنه تريد وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن يكون طلبك للعلم موافقا للشريعة، ليس مخالفا، ليس فيه بدعة ولا على طريقة أهل البدع ولا على فهم أهل البدع ولا على منهج أهل البدع. وإذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك، وإذا تخلف المتابعة حل محله البدع. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والإسلام وجهه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بهذا الحديث افتتح البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، افتتح النووي في كتاب رياض الصالحين، افتتح كثير من المؤلفين وأهل العلم كتبهم بهذا الحديث تنبيه على الإخلاص، وأن الإخلاص لا بد أن يكون هو الأساس. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي لكل واحد منا أن يجاهد نفسه حتى تصلح نيته، والنية من أصعب الأمور صح، وكما قال بعض السلف: لا تعالى الإنسان المجاهد يجاهد ويدافع الوساوس الرديئة والأفكار التي ترد عليه من الشيطان. إذا جاهد نفسه وصدق مع الله فهو موعود به، فهو موعود بمعية الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. موعود بالهداية مجاهد، وموعود بمعية الله له. قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا يستسلم الإنسان للخواطر الرديئة التي ترد عليه في طلبه للعلم أو غير من العبادات، إنه يريد كذا أو كذا أو كذا، وللدنيا أو الجاه أو الرياء أو السمعة، بل يطارد يدافع ويغالب هذه الوساوس حتى تخلص نيته وتصلح سريرته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يعيدنا من الشيطان ومن وساوسه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة نقرأ كتاب، هذا الكتاب الذي هو أصول السنة، ونتكلم على ما يفتح الله به. هذا الكتاب هو أصول السنة، مؤلفه كما هو معلوم لديكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي، فهو محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الألبيري الأندلسي، كنيته أبو عبد الله، ولقبه اشتهر بابن أبي زمانين، فتح الزاي والميم وكسر النون. والمؤلف محمد بن عبد الله بن أبي زمانين من أهل العلم ومن أهل السنة والجماعة، وهم من علماء المالكية، أثنى عليه العلماء، فهو من الأئمة العلماء ومن أهل الرواية فهو يروي بالأسانيد كما ترون، وأثنى العلماء على المؤلف، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام المشهور الذي أظهر مذهب السنة ودافع عنه رحمة الله عليه، نقل عنه في كتاب الحموية، وقال عنها الإمام المشهور من أئمة المالكية، وأثنى عليه الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله، وقال عنها الإمام القدوة الزاهد شيخ قرطبة، وأثنى عليه ابن عفيف وقال إنه من كبار المحدثين والفقهاء والراسخين في العلم، وأثنى عليه ابن المفرج وقال كان من أجل أهل وقته حفظا للرأي ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء، وأثنى عليه ابن فرحون وقال كان من كبار المحدثين والعلماء الراسخين أجل أهل وقته قدرا في العلم والرواية والحفظ للرأي والتمييز للحديث والمعرفة باختلاف العلماء، وله مؤلف والمؤلف له مؤلفات، له مؤلفات ذكرها المحقق وفقه الله وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم بن حسين البخاري، ذكر شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته، وهذا الكتاب نسبته إلى المؤلف محمد بن عبد الله بن أبي زمانين ثابتة، فالمؤلف نفسه ذكر أن هذا الكتاب في آخر الكتاب أشار إلى هذا، فإنه ذكر في آخر الكتاب وقال قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم فيما سألت عنه وفي غير ذلك مما لم تسأل عنه من أصول السنة، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في الحموية قال في كتابه الذي صنف في أصول السنة، وغيره من أهل العلم، فالحديث ثابت للمؤلف، والمؤلف من أهل السنة والجماعة ومن أهل الحديث، وقد نقل في هذا الكتاب أحاديث وروى أحاديث بالسند، والأحاديث التي رواها من الصحيح ومن الضعيف ومن الحسن كغيرهم من أهل العلم الذين يرون الحديث بالسند، وإذا روى المؤلف الحديث بالسند فقد خرج من العهدة، كان العلماء المؤلفون يذكرون الحديث التي توجد في الباب، يبوبون ثم يذكرون ما وجدوا من الحديث الباب من الصحيح ومن الضعيف ومن الحسن، فهو يذكر الحديث ولو كان الضعيف ليطلعك على ما ورد في الباب، فأنت تطلع على ما في الباب، وكونه يذكر السند برا من العهدة، لأن العلماء كانوا يؤلفون العلماء، كان العلماء يعرفون الأساليب، لكن جاء المتأخرون وانتشر الجهل وصاروا لا يميزون بين صحيح الأساليب من سقيمها، لكن في زمن المؤلف كانوا يؤلفون يذكرون بالأساليب، وحينئذ يبرأ من العهدة، يبرأ من العهدة، يقول هذا السند أنت ابحث عنه، هذا السند الحديث أنا أعطيت السند الحديث وأنت المسؤول عنه بعد ذلك، انظر في الأسانيد في الإسناد هل الحديث ثابت أو ثابت، ولأنه قد يكون الحديث ضعيف وقد يكون له متابع قد يكون له شواهد، فالمؤلف يذكر الحديث ولو كان ضعيف، قد يكون ضعيف ولم يصح عنده لكن قد يأتي من بعده ويجد لهذا الحديث شاهد، يجد له شواهد أو متابعات، وبكل حال فهو يقول أنا أذكر لك ما يوجد في هذا الباب من الأحاديث، وقد يذكر الحديث وإن كان ضعيفا وقد يكون موضوع وقد يتكلم على سنده حتى لا يأتي بعد ذلك من يذكر هذا الحديث ويصححه أو يركب له إسنادا صحيحا، فهو الآن يطلعه يقول هذا الحديث ضعيف أنا رويت لك بهذا السند. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله يروي الأسانيد، بوب رحمه الله، وهذا في جعله أبواب. وذكر المؤلف رحمه الله أن موضوع هذا الكتاب موضوعه الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم، النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال أهل العلم في باب الإيمان بالقدر، وفي باب عذاب القبر، في باب الحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة ورؤية الله عز وجل. هذا موضوع هذا الكتاب، جعلها أبواب، ويذكر ثم يذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الأحاديث ومن الآثار. وسبب تأليف هذا الكتاب أن بعض الناس وبعض الطلبة طلبوا من المؤلف أن يذكر لهم ما معتقد السنة وجماعة في هذه الأبواب، وما استدلوا به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. طيب نقرأ الآن، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رضي الله عنه: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة، افتتحه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، واكتفى ثم قال بعد ذلك: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أبي موسى الأشعري ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة لأحد على شيء إلا بالله. فلا يستطيع الإنسان أن يتحول من المرض إلى الصحة، أو من البدعة إلى السنة، أو من الإحراف إلى الاستقامة، أو من الضلال إلى الهدى إلا بالله، ولا قوة له على ذلك إلا بالله. لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة إلا بالله. فالله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، كما قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ولا قيام لأي نفس إلا بالله عز وجل. ولا يمكن أن تحول أي نفس من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة لأحد على شيء إلا بالله، إلا بإعانة الله وتوفيقه. فإذا أراد الله أن تتحول من حال إلى حال فإنك تتحول من المرض إلى الصحة، تتحول من البدعة إلى السنة، تتحول من الضلال إلى الهدى، تتحول من الفقر إلى الغنى بالله، ولا قوة لك على ذلك إلا بالله. ولهذا شرع للمسلم إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيالتين. إذا قال المؤذن حي على الصلاة فإنك تقول يشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن ينادي يقول حي على الصلاة، أقبل على الصلاة، أقبل أيها الإنسان، أقبل أيها المكلف على الصلاة. وأنت تقول يا الله لا حول لي ولا قوة ولا استطاعة لي أن أجيب المؤذن وآتي إلى هذه الصلاة إلا بإعانتك وتوفيقك، فأنا لا أستطيع أتحول من حالي إلا بك، التجاء إلى الله واعتصام بالله وبراءة من الحول والقوة إلا بالله. فيقول المجيب المؤذن إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نجيب المؤذن ونقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم اسمان من أسماء الله، وأسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة، كل اسم مشتمل على صفة، العلي مشتمل على صفة العلو، والعظيم مشتمل على صفة العظمة، اسمان العلي والعظيم مشتملان على صفة العلو والعظمة. وقل قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمانين رضي الله عنه، لا هذا ليس من كلام المؤلف بل هو من كلام بعض تلاميذه، ومن نقل هو الذي قال أبو عبد الله الفقيه كذا وكذا، وقد يكون من كلام المؤلف لكن لا المؤلف ما يقول عن نفسه الفقيه فلان وفلان، قال يدل على أنه ليس المؤلف الذي قال ذلك، وإنما قاله أحد من أتباعه ومن تلاميذه وصفه بالفقيه، لأن المؤلف ما يصف نفسه بالفقيه ولا يزكي نفسه. فلو كان من كلام المؤلف لقال قال أبو عبد الله محمد كذا الحمد لله، فلما قال الفقيه دل على أنه ليس من كلام المؤلف، لأن المؤلف لا يزكي نفسه وليس لا يزكي نفسه ولا يثني على نفسه، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم. ثم قال الحمد لله، ثنى بالتحميد بعد البسملة اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله تعالى حكذا بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الحمد معناه هو الثناء على المحمود بالفعل الجميل الاختياري، يقال له ثناء، وهو أبلغ من المدح، الحمد أبلغ من المدح، لأن المدح يكون على صفات الإنسان أو على صفات الشيء الاختيارية والجبلية، فأنت تمدح من اتصف بالصفات الجبلية ولو لم يكن له في اختيار، فأنت تمدح الأسد بأنه قوي وبأنه مفتول الساعدين، والأسد ليس له اختيار في قوته، فهذا يسمى مدح ولا يسمى حمد، بخلاف الحمد فإنه يكون على فعل الإنسان الاختياري الجميل، فأنت تثني مثلا تمدح الإنسان مثلا بأنه طويل وبأنه وسيم، هذا مدح ليس له فيه اختيار، لكن الحمد يكون على صفات الاختيارية مثل الكرم والشجاعة والحلم والإيثار والإحسان، هذه صفات اختيارية، هذا يسمى حمد. فالحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية مع حبه، مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ثناء مع حب. وأما المدح فلا يجب أن يكون معه حب، قد يمدح شخص بصفاته ولو كان عدوا ولا يحبه، لكن الحمد فيه ثناء مع محبة، الثناء على المحمود فعله الجميل الاختياري مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد لله أن أثني على الله مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والألف واللام للاستغراق، يعني أحمده بجميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد كلها مملوكة لله ومستحقة له، فالمحامد كلها لله ملكا واستحقاقا. الحمد لله، اللام للتمليك، فهو الحمد لله فهو مالك المحامد في أنواعها، والله لفظ الجلالة عارف المعارف علم على الرب سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره، وهو مشتمل على صفة الألوهية. الله مشتمل على صفة الألوهية، والله أصله الإله، أصل الله الإله، والإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، أصل الإله ثم سهلت الهمزة فالتقى لام، التقى لامان، اللام الأولى اللام الزائدة والثانية اللام الثانية عين الكلمة، أصل إله على وزن فعال، فحذفت الهمزة التي يفاء الكلمة فالتقت اللام الأولى التي قبل الهمزة الزائدة مع اللام الثانية التي هي عين الكلمة وفخمتها فصرف الله. فالله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فالله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما ولا يسمى به غيره، هو أعرف المعارف. وبقية أسماء الرب تأتي وصفا له، يأتي أول لفظ الجلال الله ثم تأتي بقية الأسماء، كما قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. لفظ الجلال يأتي أولا ثم تأتي بعدها الأسماء. الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، يشكر على ما به أنعم على ما مصدرية تثبت مع الفعل بعدها المصدر، أي يشكر على نعمة أو ما مصدرية بمعنى الذي، فيكون معنى يشكر على الذي به أنعم. فالله تعالى يشكر، يشكر على نعمة. والفرق بين الشكر والحمد، بين كل بينهما عموم وخصوص وجهي، فالحمد يكون بالقلب وباللسان، هذا حمد تعظيم بالقلب وثناء باللسان، ويكون على النعمة وعلى النعمة وعلى غير النعمة. وأما الشكر فإنه يكون على النعمة ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالحمد أخص من جهة أنه بالقلب واللسان، ولكنه أعم من جهة أنه يكون على النعمة وعلى غير النعمة. وأما الشكر فإنه أخص سببا ولكنه أعم فعلا، الشكر أخص سببا لأن الشكر خاص بالنعمة، الشكر يكون على النعمة فهو أخص سببا ولكنه أعم فعلا، حيث أنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وهو أما الحمد فهو أخص فعلا لأنه يكون بالقلب واللسان، وأعم من جهة السبب يكون على النعمة وعلى غير النعمة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم، يعني يشكر على نعمه، ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة بأي مخلوق فهي من الله، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن أن يحصي الإنسان نعم الله، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تعالى هو الذي خلقنا وأوجدنا من العدم، وخلقنا ورزقنا وآوانا وأطعمنا وأسقانا وكسانا وأمننا، وأعظم نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان والإسلام، فمن الله علينا بالإيمان والإسلام وهدانا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على هذه النعمة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتمها علينا ونثبتنا على دين الإسلام حتى الممات. أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان على المسلم الإيمان والإسلام. أنعم الله عليك أيها المسلم فاشكر الله على هذه النعمة، حيث لم أجعلك من اليهود ولا من النصارى ولا من الوثنيين ولا من الشيوعيين ولا من الملاحدة، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. فكل النعم التي بالمخلوقات وبالعباد كلها من الله، كلها من الله. نعمة الهواء، نعمة النفس الذي يتردد بين جنبيك، إذا فقد الإنسان نفس مات. نعمة الأمن والطمأنينة، نعمة الرزق، نعمة الولد، نعمة المال. نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الإيمان والإسلام، هذه أعظم نعمة. ثم قال: وعاقب على من لو شاء منه عصم، يعني الله تعالى يعاقب، يعاقب بعض العصاة ويعفو عن بعضهم، إلا إذا كانت المعصية كفر. فإذا كانت المعصية كفر ومات الإنسان على الكفر فلا بد من العقوبة، لا يعفى عنه. الكافر يموت على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر لا يعفى عنه، هذا لا بد أن يعاقب في الآخرة بالنار والعياذ بالله، والخلود فيها نعوذ بالله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر الشرك به. أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، قد يعاقب وقد لا يعاقب، قد يعفو الله عنه ويدخله الجنة بإيمانه وتوحيده وإسلامه إذا مات على التوحيد مصر على الكبائر، وقد يعاقب، وقد يشع فيه فلا يعاقب، وقد يدخل النار ويعاقب، وقد تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة. فهو سبحانه يعاقب على من لو شاء منه عصم، لو شاء لعصمه من أسباب العقوبة وهي المعاصي، ولكنه قدرها عليه لما له من الحكمة، فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، خلق إبليس وخلق الشياطين لحكم وأسرار ترتب على ذلك، من ذلك ظهور قدرة الله على وجود المتقابلات، فذات إبليس في مقابلة ذات الملائكة وذات الأنبياء، كما قابل بين الليل والنهار، وبين الإيمان والكفر، وبين السر والإعلان. ومن حكمة الله في خلق إبليس والشياطين حصول العبوديات المتنوعة التي هي محبوبة لله ومرضية له، كعبودية الولاء والبراء. لولا خلق إبليس والشياطين لما وجدت هذه العبودية المتنوعة، عبودية الولاء والبراء، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من العبوديات. عبودية الصبر وعلى منع النفس من الهوى ونهي عن الهوى. فهو سبحانه لها حكمة بالغة في تقدير المعاصي والكفر والذنوب على بعض الناس. ومن الحكم أنه سبحانه يحب أن يعفو ويغفر، وظهور آثار أسماء الله، ظهور آثار أسماء، آثار اسم العفو والغفور والرحيم، وظهور آثار أسماء الجبار والكبير. فهذه كلها من الحكم والأسرار في تقدير الله المعاصي والذنوب، وهو يعاقب عليها سبحانه وتعالى الذنوب والمعاصي، وقد يعفو عنها إذا كانت دون الشرك، ولو شاء لعصم منها، لكن له الحكمة البالغة في تقديرها. ولهذا قال: وعاقب على من لو شاء منه عصم. ثم قال: وصلى الله على محمد، صلى، صلى الله، صلاة الله على العبد أصح ما قيل فيها، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلى الله، هذا دعاء، دعاء منك، فأنت تسأل الله وتدعو الله أن يصلي على نبيه محمد، يعني تدعو الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وقيل إن الصلاة تدخل فيها الثناء والرحمة، إذا أطلق الصلاة دخل فيها الثناء والرحمة، وإذا قلنا بينهما صار لكل واحد منهم معنى، كقوله سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هناك قرن بين الصلاة والرحمة، وفرط الصلاة هي الثناء، وإذا أفردت الصلاة دخل فيها الرحمة، فكأنك تقول: صلى الله على محمد، أثني عليه في الملأ الأعلى وارحمه. وصلى الله على محمد، محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، ورسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، خاتم النبيين والمرسلين، ليس بعده نبي، وهو إمام المرسلين وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم وهو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولا بد من الإيمان برسالة عليه الصلاة والسلام والشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. من لم يشهد لله بالوحدانية والنبي بالرسالة فليس بمؤمن. هذا أصل الدين وأساس الملة، أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولا بد أن تشهد أن محمد رسول الله، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني أنه رسول الله، وأنه خاتم النبي، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولا بد أن تصدقه في أخباره عليه الصلاة، تصدق أخباره وتنفذ أحكامه، الأوامر تمتثلها والنواهي تجتنبها والأخبار تصدقها وتتعبد الله بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وخاتم النبيين خاتم النبي والمرسلين، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا وفي لهم ستا لن أعطن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وختم بي النبيون، وختم بي النبيون في بعض نصرت بالرابي مسيرة شهر، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وكان رجل بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون، وبعضها وأعطيت جوامع الكلم. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وعلى آل محمد. آل محمد اختلف العلماء في المراد بالآل محمد، فقيل المراد بهم قرابته المؤمنون من أبنائه وبناته وزوجاته وأعمامه المؤمنين، عمه حمزة، عمه العباس، هؤلاء هم آله. وقيل المراد بهم أزواجه، وقيل المراد بهم أتباعه على دينه، وهذا هو الصواب، أتباعه على دينه، ويدخل فيهم دخولا أوليا أقاربه المؤمنون، وعلى آله وعلى آل محمد يعني وعلى أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أبناؤه أقاربه المؤمنون، زوجاته وأبناؤه وبناته وعمه العباس وعمه حمزة وعلي بن أبي طالب، كلهم يدخلون دخولا أوليا. ولم يقل المؤلف وعلى أصحابه، ويدخل الصحابة في آية يسمعوا على دينه يدخل في أصحابه دخول أوليا. قال المؤلف على آل محمد أجمعين، لو قالوا على أصحابه، لو عطف الأصحاب على الآل يكون من عطف خاص على الآل، يكون لأن الصحابة يدخلون في الآل. وقد يعطف أيضا الأزواج، يقال على آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، فيكون هذا من باب العطف الخاص. آله يشمل الجميع، يشمل الأزواج والأصحاب وأتباع على دينه إلى يوم القيامة. فإذا عطف الأزواج أو عطف الأصحاب أو الأتباع يكون من عطف الخاص على الآل، وإذا قدم الأزواج والأتباع والأصحاب وأخر الآل يكون عطف الآل عليها من عطف العام على الخاص. ثم قال المؤلف: وأعوذ بالله من هوى مضل، أعوذ يعني ألود وألتجي وأستجير بك يا الله من هوى، من هوى مضل. الهوى الذي يضل الإنسان، وهي الشبه، الشبه التي تضل الإنسان. قال الله تعالى عن نبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والإنسان ينحرف بأحد أمرين: الأمر الأول بأسباب الشبهات، وهذا هو المضل، الهوى المضل، الهوى المضل بسبب الشبهات، وبذلك ضلت الفرق الذين خالفوا معتقد أهل السنة والجماعة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والقدرية والمرجئة وغيرهم، كل هؤلاء ضلوا بسبب الهوى والشبهات. ولهذا المؤلف استعاذ بالله من هوى المضل، لأن كتابة ألف في الرد على هؤلاء الفرق الجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم، ذكر النصوص في وجوب الإيمان بالله، وجوب الإيمان بالجنة والنار والقدر وعذاب القبر والحوض والشفاعة. ولهذا قال أعوذ بالله من هوى مضل. والثانية الشهوات، الشهوات التي يميل بها الإنسان إلى ما حرم الله. إذا مال إلى الشهوات فإنه ينحرف، عنده شهوة، شهوة الزنا، شهوة المال في السرقة، من المعاصي التي يميل بسبب الشهوات، المال مثلا يتعامل بالربا أو يأكل الرشوة بسبب الشهوات، أو يفعل الفواحش كالزنا وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، كل هذه معاصي سببها الشهوات. أما الفتن التي يسن بها الإنسان في دينه، هذه سببه الشبهات والعياذ بالله، نعوذ بالله. هذه أشد الشبهات، أشد من الشهوات، لأن صاحب الشهوات يعلم أنه عاصي، الزاني والسارق وشارب الخمر وعلى عقل والديه وأكل الرشوة، يعلم أنه عاصي، فهو قد يوفق للتوبة، قد يتوب، بخلاف صاحب الشبهة فإنه يظن أنه على حق فلا يتوب. فالقدر يقول أنا اللي على الحق، الذي ينكر قضاء الله وقدره، أو الذي ينكر صفات الله ويقول الله ليس له صفات، يقول لا ينكر علو الله على عرشه، يقول لو كان فوق العرش لكان جسما متحيزا محدودا، هذا في الغالب ما يتوب، لأنه يرى أنه على الحق، ما يرى أنه عاصي. يقول أنت على الباطل، أن تثبت العلو لله أنت مجسم، أنت اللي على الباطل، أنت مجسم، فنقصت الرب، جعلته محدود متحيز، وينكر فيتأول قوله تعالى الرحمن العرش استوى، ويقول معناها استولى، فهو يظن أنه على الحق بسبب الهوى. ولهذا يسمى أهل البدع أهل الأهواء، يسمون أهل الأهواء. قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذه الفرق ما سبب افتراقها؟ الهوى والشبهات، هو يسمون أهل الهوى. ولهذا المؤلف قال: وأعوذ بالله من هوى مضل، يعني أستجيب، أعوذ، ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من الهوى والشبهات التي تضلني عن الحق، التي تضلني عن الحق. نسأل الله السلامة والعافية. وقد يقال الهوى إن ينقسم إلى شبهات وشهوات، أنه سلب من الهوى الناشئ عن الشبهات، والهوى الناشئ عن الشبهات، ويشمل الأمرين. الهوى قد ينشأ من الشبهات وقد ينشأ من الشهوات، وكل منهما يسمى مرض، كل منهما مرض، مرض في القلب، مرض الشبهات، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني شك وريب وشبهات، هذا مرض الشبهة، وهو أعظم من مرض الشبهة. أما مرض الشبهة الشهوة فمثل قول الله تعالى في نساء، ينهى نساء نبيه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني شهوة، شهوة الزنا، إذا رخمت صوتها ولين صوتها طبع الفاجر فيها والفاسق. ولذلك المرأة يجب عليها إذا كلمت الرجل تكون بكلام عادي، صوت عادي، لا في ترخيم، ليس في ترخيم ولا تغنج ولا خضوع، لأنها إذا فعلت ذلك طمع الفاسق والفاجر فيها، وليكون بصوت عادي بقدر الحاجة. فلا تقضان بالقول فيطلع الذي في قلبي ورد. فالهوى يشمل الأمرين، هوى ناشئ عن الشبهات وهوى عن الشبهات. ولهذا قال المؤلف: أعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل. استعاذ بالله من عمل غير متقبل. أخذ من الحديث: اللهم إن عوذت من علم لا ينفع، ومن علم لا، اللهم إن عوذت من علم لا ينفع، اللهم إن عوذت من علم لا ينفع، لكونه غير متقبل، العمل من أجل القربات وأفضل الطاعات. فاستعاد بالله من عمل غير متقبل. والعمل الذي غير متقبل إما لكونه فقد ركنيه أو شرطيه أو فقد أحدهما. العمل الغير مقبول إما لأنه لأن صاحبه لم يخلص العمل لله بل فيه وليد بالعمل غير الله، أو لأنه غير موافق للشرع ولا للسنة هذا العمل، أو للأمرين جميعا هذا غير مقبول. متى يكون العمل مقبول؟ إذا توفر فيه شرطان، إذا كان عمل خالصا لله وموافق للشرع ده. فكان المؤلف يقول اللهم إني أعوذ بك من عمل ليس فيه إخلاص ولا متابعة للرسول، فكان يسأل الله أن يكون عمله متقبلا، وهو العمل المتقبل هو الخالص لله الموافق لشرع الله والصواب على سنة رسول الله. الاستعاذة بالله من الهوى المضل، والاستعاذة من العمل غير المقبول الذي لم يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأسأله الزيادة في اليقين، الزيادة في اليقين، اليقين في القلب، اليقين تصديق القلب. واليقين يحصل للإنسان بالأخبار المتواترة، الأخبار المتواترة يحصل بها اليقين. واليقين له مراتب تزداد. اليقين له ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين يحصل بالأخبار المتواترة، وعين اليقين يحصل بالمشاهدة والمعاينة، وحق اليقين يحصل بالمباشرة. فمثلا يمثل العلماء لهذا بأنه لو أخبرك ثقات عدول، عدد كبير من الثقة العدول أن الوادي يجري، فأنت يكون عندك يقين بصحة ذلك وأن الوادي يجري، هذا اسمه علم اليقين، حصل عندك علم اليقين. ثم إذا ذهبت إلى الوادي أنت ورأيته بعينيك يجري زاد اليقين، صار عندك عين اليقين، شاهدت بنفسك. ثم إذا نزلت إلى الوادي وباشرت وشربت منه زاد اليقين وصار حق اليقين. فما أخبر الله به في الدار الآخرة، ما أخبر الله به من حقائق الآخرة الجنة والنار وما يكون في الحساب، هذا المؤمن عنده علم اليقين، يصدق الله في أخباره، ما عنده إشكال ولا يتطرق إلى الشك، عنده علم اليقين. لكن إذا في يوم القيامة إذا شاهد الجنة ورآها صار عنده عين اليقين، فإذا دخل الجنة وباشر نعيمها صار عنده حق اليقين. فالمؤلف يقول أسأله الزيادة في اليقين، الزيادة في اليقين. واليقين يحصل بالأخبار المتواترة، وكل مسلم مؤمن عنده اليقين بأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فكأن المؤلف يسأل الله الثبات على اليقين وعدم الشك. وإلا فإن العلم، علم اليقين موجود عند المؤمن، وأما الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين هذا يكون في يوم القيامة إذا شاهد ما أخبر الله به زاد يقينه وصار عنده عين اليقين، فإذا باشر صار عنده حق اليقين. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله تعالى عن إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال الله أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. المراد بالشك هنا الترقي من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين، ليس المراد به الشك على ظاهره. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، المراد بالشك الترقي من مرتبة إلى مرتبة. فإن إبراهيم عليه السلام ليس عنده شك في إحياء الله الموتى ولا يتطرق إلى إبراهيم الخليل، ولكنه أراد أن يترقى من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال الله فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منه نجدا. أتى بعض الطيور وبزقها وقطع رؤوسها ماتت ووضعها على الجبال، فأراد الله تعالى أن يحييها ويشاهد إبراهيم إحياها، فكان يمسك الرؤوس بيده وتأتي الجثة جثة الطير يريد فيركب الرأس على جثة، فإذا كان الرأس للجثة ركب وإذا كان لغيرها امتنع حتى يأتي أتت الجثة وتركب على الرأس وهو يشاهد. فأحيى الله الطيور بعد أن مزقها وإبراهيم ينظر بعينيه، فترقى إبراهيم عليه السلام من علم اليقين إلى عين اليقين فزاد يقينه، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم قال المؤلف والعون على اتباع سبيل المؤمنين، يعني وأسأل الله العون على اتباع سبيل المؤمنين، يعني أسأل الله أن يعينني ويوفقني على اتباع سبيل المؤمنين. والمؤمن هم أهل السنة والجماعة، هم المؤمنون بالله وبرسوله، هم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا الله ورسوله في أخباره وعملوا بالكتاب والسنة وجاهدوا أنفسهم واستقاموا على طاعة الله على حسب وسعهم وقدرتهم، هم أهل السنة والجماعة. المؤلف يقول أسأل الله العون أن يعينني على اتباعهم، وهذا مثل قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الله تعالى هو الذي يعينني ويوفقني، لولا توفيق الله وعونه لما استطعت أن أكون من أهل السنة والجماعة، فأنا أسألك يا الله أن تعينني أن أكون منهم من أهل السنة والجماعة وأن أسلك سبيلهم، فإن من شاق الله ورسوله والمؤمنين تولاه الله ما تولى وأصله نار جهنم، كما قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فالمؤلف يقول أسأل الله أن يجعلني من أهل السنة والجماعة وأن يعينني على اتباعهم وسلوك سبيلهم وانتهاج منهجهم. نعم. وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. بما سأل عن تأليف هذا الكتاب وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. قال المؤلف وبعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله خطبة الكتاب انتقل إلى الدخول في موضوع الكتاب، قال وبعد، والأحسن أن يقول أما بعد، الأحسن أن يقول أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أما بعد في خطبه ولم يقل وبعد، فينبغي الإنسان أن يقول أما بعد، أما بعد أفضل وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه أما بعد، فإن أحسن الهدي كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك العلماء وغيرهم، فقول أما بعد أولى. خلف في قول أما بعد، قيل إن أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل إن أول من قالها قصة ساعدة اليادي، وقيل غيرهم والله أعلم، ولكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في خطبه وفي مراسلاته، كان إذا خطب يوم الجمعة يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كتبه لما كتب إلى هرقل ملك الروم قال من محمد الرسول إلى هرقل عظيم الروم سلام العالم السبع هدى أما بعد أسلم تسلم. فأما بعد أو لا. ثم قال فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. هذا بيان سبب تأليف الكتاب. سبب تأليف الكتاب أن بعض أهل السنة وجماعة والذين يرغبون باتباع الكتاب والسنة سألوه أن يكتب لهم أحاديث يبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة، يشرف فيها. يعني هذا البعض طلبوا أن يكتب لهم أحاديث يشرف بواسطتها على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. هذا سبب تأليف الكتاب. إن سبب أن بعض أهل السنة والجماعة، بعض الطلبة، بعض المحبين لطلب العلم، بعض الراغبين في اتباع السنة والجماعة سألوه أن يكتب لهم أحاديث يشرفون بواسطتها على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم، وما كانوا يعتقدونه وما كانوا يقولونه في أي شيء، في المواضع، في الإيمان بالقدر وفي عذاب القبر وفي الحوض وفي الميزان وفي الصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. الله أكبر. الله سأل عن تأليف هذا الكتاب. يعني يقول هذا هو السبب في تأليف هذا الكتاب، أنها بعض الذين رغبوا في اتباع السنة والجماعة سألوا أن يكتب لهم معتقد السنة والجماعة في هذه الموضوعات الاعتقادية، لمن بالقدر وعذاب القبر والحوض والبيزان، سألوه تأليف هذا الكتاب. ثم قال وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه. وزادني رغبة فيه ما رأيته من حرصه، يعني على هذا البعض، هذا البعض من أهل العلم، هذا البعض من أهل الرغبة، ما رأيته من حرص هذا البعض على تعلم ما يلزم تعلمه. ولما رأيت عندهم حرص على تعلم العلم زادني رغبة في إجابة سؤاله والكتابة عن هذه الموضوعات، ولهذا أجابه وكتب هذا الحديث ونقل فيه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. ثم قال المؤلف ولا عذر لجاهل في ترك السؤال، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر للعالم في كتمان. يقول المؤلف لا عذر للجاهل في ترك السؤال، كما أنه لا عذر للعالم في كتمان العلم. فالجاهل عليه أن يسأل وليس له عذر في ترك السؤال، والعالم عليه أن يبين ولا يجوز له كتمان. ولا يكون كتمان عذرا له. فإذا كان السؤال السائل يجب عليه أن يسأل والعالم يجب عليه أن يبذل علمه ففي هذه الحالة فمن أجل ذلك بين العلماء وبلغوا العلم ونشروا دين الله، والله تعالى توعد من كتب العلم، قال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ثم استثنى التائبين فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فمن شرط التوبة التبيين. وقال سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه في بني إسرائيل لولا نهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كتم علما لزمه الله بلجام من نار، والحديث فيه ضعف. فلا عذر للعالم في الكتابة، ولا يجوز للعالم أن يكتم، خصوصا إذا كان الناس بحاجة إلى هذا العلم يجب بذله، إذا كان للناس بحاجة إلى هذا العلم أو عند السؤال، عند السؤال يجب إجابة السائل إذا كان عنده علم. أما إذا كان عنده شك عنده تردد أو ليس له علم فيتوقف ويقول لا أدري أو اسأل غيري أو يقول أمهلني حتى أراجع، لا يتكلم بالجهل. لا أدري نصف العلم، قال العلماء من إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال من العلم أن يقول الإنسان ولما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا يتكلم الإنسان كان لا يعلم يقول لا أعلم، والحمد لله لا أدري نصف العلم، لأن الأمور نصف تعلمه فلا تجيب، ونصف تجهل وتقول لا أدري، فصارت لا أدري نصف العلم. كما أن الجاهل ليس له عذر في عدم السؤال، يجب عليه أن يسأل عن ما أشكله، يجب يسأل عن دينه، لكن يسأل من يثق بدينه وعلمه ورائه. فإذا افتح أخذ بقوله، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال المؤلف ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد أزمه الله عز وجل ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أزم الله الجاهل بالسؤال. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، لا بد من هذا، العالم يفتي بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه الكتاب والسنة، بما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله. والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله لتبيننه للناس، ثم قال ولا توفيق إلا بالله، لأن الله تعالى هو الموفق، هو الموفق للسائل لمن وفقه الله ليسأل عما أشكل عليه، هو الموفق للعالم أن يبذل علمه، فالموفق هو الله، التوفيق بيد الله، من وفق الله هو الموفق، من وفقه الله من العلماء فبذل علمه فهذا توفيق الله. وكذلك من وفقه الله ممن لم يعلم أن يسأل عن دينه فهذا توفيق من الله حتى يسأل ويتبصر. ولا توفيق إلا بالله، عليه توكلت يعني اعتمدت وفوضت أمري إليه. والتوكل لا بد فيه من أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب المشروعة، والأمر الثاني الاعتماد على الله. فالمتوكل لا بد أن يبذل الأسباب، إذا توكلت على الله في طلب العلم ابذل جهدك، اسعى إلى العلم واحضر مجالس العلم وزاحم بركبة العلماء أهل العلم، لا بد تبذل جهدك. والذي يطلب الرزق يبذل جهده، يفعل الأسباب، يبحث عن الرزق، يبيع ويشتري، يكون له صناعة، يكون له كسب، يكون زراعة عن طريق الزراعة، عن طريق التجارة، عن طريق الصناعة، عن طريق المهنة، لا يكون كسلان، يكون مثلا يكون نجار كما كان نبي الله نوح كان نجارا، وكان داود حدادا، يكون بنا الآن وجد الآن أعمال جديدة، يكون دحان، يكون مبلغ، يكون بنا، يكون كهربائي، يكون سباك يكون يصلح الساعات ما يكون كسلان. بعض الناس ما يريد إلا الوظيفة بألف ريال أو ألف وخمسمائة ويجلس ثمان ساعات يترك الأعمال وراءه. لا اعمل تبيع تشتري يكون بيدك مهنة لا تكسلان اعمل افعل السبب. فالتوكل لا بد فيه من أمرين: فعل السبب ثم الاعتماد على الله في تفويض في التفويض وفي حصول النتيجة. وإليه أنيب إليه أرجع. والإنابة هو الرجوع إلى الله والتوبة والالتجاء والإحسان به سبحانه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع من النفع والأمر وصلى الله على محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم. نبدأ بالأسئلة التي جاءت من الشبكة. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في تفسير ابن أبي زمنين خاصة للمبتدئين، وهل يقدم على تفسير ابن كثير؟ ما رأيت تفسيره، ما قرأت تفسيره، ولكن تفسير الحافظ ابن كثير تفسير عظيم، فهو من أعظم التفاسير، وهو على معتقد السنة والجماعة، ولكنه تفسير طويل قد يشق على المبتدئين وعلى العامة، فالعامة هم المبتدئين، فنصحهم بقراءة تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، هو تفسير عظيم يبين المعاني معاني الآيات من غير تطويل في الأقوال وفي الإعراب. تفسير الجليل كان تفسير مختصر لكن فيه أخطاء في العقيدة إذا كان هناك معلم. أما تفسير الحافظ ابن كثير تفسير عظيم ويصلح للجميع لكنه تفسير طويل. أما تفسير أبي زمين ما رأيته، لكن تفسير الحافظ ابن كثير لا شك أنه أحسن وأولى وأطول. نعم. وهذا سائل أيضا يقول: فضيلة الشيخ، ما هي مراتب اليقين؟ واذكر لنا مثالا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت الآن قلت مراتب اليقين ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وذكرت مثال، ذكرت مثال الوادي، مثال الوادي إذا أخبرك ثقات أن الوادي جرى فأنت يكون عندك علم اليقين، فإذا رأيته ذهبت بنفسك وشاهدت أطلق زاد اليقين وصار عندك عين اليقين، فإذا نزلت وشربت منه وباشرت صار عندك حق اليقين. ومثل ما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده علم اليقين بخبر الله أن الله يحيي الموتى، وأراد الترقي إلى عين اليقين فشاهد أحيا الله الموتى، مزق أربعة طيور وأحياها الله وهو ينظر، ركب الرؤوس على الجثث والرأس يركب على الجثة، وإذا كان الرأس لغير الجثة امتنع حتى تأتي الجثة التي لهذا الرأس أو يأتي الرأس الذي لهذه الجثة، هذا ينتقل إلى عين اليقين. ومثل أخبار الله ما أخبر الله تعالى به من حقائق الآخرة، فالمؤمن عنده عين اليقين، وإذا شاهدها يوم القيامة صار عنده عين اليقين، وإذا دخل الجنة مباشرة صار عنده حق اليقين. نعم. أحسن الله عليكم. هذا أحد الإخوة الحضور يقول: ذكرتم حفظكم الله عن إبراهيم عليه السلام أنه أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، فأين حق اليقين؟ يقول ذكرتم أن إبراهيم نعم حق اليقين قد غنه باشر بيده، هو الآن رأى أن الله بعينه وباشر بيده، وبيده بيدها الطيور وهو يباشرها يركب وهو يشاهد يركب الرأس على الجثة، حصل عنده علم اليقين بالمشاهدة وحصل عنده حق اليقين بالمباشرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى سيد ولد آدم وجزاكم الله خيرا؟ يعني مقدمهم ورئيسهم وأفضلهم. سيد هو الرئيس، الرئيس المطاع المقدم الفاضل، هو أفضلهم، أفضل بني آدم، هو خاتمهم وإمامهم، خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، وأفضل ولد آدم على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم ما يقوله بعض الناس في شيء يشك فيه ويطلب أدلة على ذلك فيقول: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبك. إيش هذا السؤال؟ ما حكم ما يقوله بعض الناس في شيء يشك فيه ويطلب أدلة على ذلك فيقول ويقرأ الآية؟ يستشهد بالآية؟ لا، إذا كان يشك ما صار عنده عين علم اليقين. إذا أراد أن إذا كان عنده أخبر بشيء وهو متيقن الذي أخبره ثقة أو ثقات وأراد أن يشاهده بعينه، نعم يستشهد بالآية، يعني يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى علم اليقين. أما إذا كان يشك ما كان عنده من الأصل ما كان عنده علم اليقين، هو يريد إذا كان الشك يريد المرتبة الأولى يريد علم اليقين. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم العذر بالجهل وهل يجب على العامة؟ السؤال عن الدليل في مسائل الاعتقاد. الجاهل قد يكون معذور وقد لا يكون غير معذور، فالأمور الواضحة يعني العذر بالجهل قد يكون إنسان معذور وقد لا يكون معذورا، فالأشياء الواضحة التي لا تخفى على أحد لا يعذر في أحد. فمثلا الذي يعيش بين المسلمين ثم يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويذبح لغير الله ما يعذر هذا، يعني هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، وهذا هو الأمر الذي بعث الله به أنبياءه ورسله في التحذير والنهي عن الشرك، كن يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويعيش بين المسلمين وبعد عذر الله. وكذلك الذي يتعامل بالربا بين المسلمين ويدعي أنه جاهل هذا ليس بعذر الله، لكن إنما يعذر في الأشياء الدقيقة الخفية التي مثله يجهلها، كما لو كان الإنسان نشأ في بادية بعيدة ومثله يجهل هذا الشيء هذا يكون معذور بالجهل، مثل ما جاء في الحديث في قصة في الصحيح وفي غيرهما في قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه إذا مات، لما حضرت الوفاة جمع أهله وأمرهم أن يحرقوه بالنار ثم يسحقوه ويذروه في البر، وفي رواية يذر نصفه في البر ونصفه في البحر، وقال: لئن قدر الله علي فبعثني ليعذبني عذابا شديدا. فهذا الشخص ظن أنه يفوز على الله إذا فعل ذلك، وما أنكر البعث ولا أنكر قدرة الله، والآن يعلم أن الله يبعثه ويؤمن بقدرته، لكنه ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة أنه إذا أحرق وسحق وذر في البدر والبحر يفوز على الله. جاء في الحديث أن الله أمر البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، فقال الله: كن، فإذا هو إنسان قائم. قال الله: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: يا ربي مخافتك. فما ثلاثة أن رحمه الله، وحديث صحيح وغيره. فهذا الشخص رحمه الله وهو عنده شك الآن في قدرة الله على البعث، لكن هذه المسألة دقيقة خفية بالنسبة إليه، ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وذر في البر والبحر يفوز على الله، وأنه لو لم يفعل به ذلك فإن الله يبعثه، يؤمن بأن الله يبعثه، لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة أحرق وسحق وذر فات على الله. والذي حمله على ذلك أمرين: الأمر الأول الجهل، والأمر الثاني مخافة الله، خوف الله، فرحمه الله. لكن لو كان معاندا، ما عنده جهل، عالم معاند، ما كان معذورا. هذا ما عنده عناد ولا عنده علم، وإنما عنده جهل مع الخوف العظيم، يعني جهل الجهل مع الخوف العظيم، فلذلك رحمه الله. فلو كان عالما أو كان معاندا أو كان مكذبا لم يكن معذورا، لكن هذا كان جاهلا حمله الخوف بالله مع الجهل فلذلك رحمه الله. فهذه مسألة دقيقة خفية بالنسبة إليه. فالمقصود أن الذي يعذر بالجهل إنما يعذر في أمر دقيق خفي بالنسبة إليه، أما الأمر الواضح هذا لا يعذر فيه الإنسان. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: ما حكم الذي ينفي العلو الذاتي لله تعالى؟ هل يكفر؟ الذي ينكر علو الله على علو الذات هذا فيه تفصيل. إن كان يجحد قول الله عز وجل وهو العلي العظيم وهو القاهر الواقع ثم استوى على العرش، ينكر الآية ويجحدها، فهذا يكفر لأنه جحد، لأنه كذب الله، ومن كذب الله كفر. أما إذا كان يتأول ويؤمن بالنصوص ويقول إن الله هو العلي العظيم ثم استوى على العرش، يؤمن بالاستواء لكن يتأول، يقول معنى الاستواء الاستيلاء لشبهة عرضت له، هذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. ففرق بين الجاحد وبين المتأول. الجاحد مكذب ليجحد نص الاستواء، شخص يقول الرحمن العرش استوى ينكر الآية، يقول لا الله لم يستوى، جاحد، هذا يكفر. شخص آخر يقول الرحمن العرش استوى على العين والرأس، هذه آية من كتاب الله، وأنا أؤمن بأن الله استوى لكن معناه استوى، ما يمكن الاستواء لا يليق بالله وإنما معناه استيلاء لشبهة عرضت له، هذا متأول. الثاني ما يكفر لأنه متأول، والأول يكفر لأنه جاحد، جاحد مكذب. واضح هذا؟ يتبين هناك فرق بين الجاحد المكذب وبين المتأول. المتأول لا بد من إقامة الحجة عليه، لا يكفر لأنه متأول له شبهة، والجاحد ليس له شبهة مكذب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الله تعالى هي الثناء في الملأ الأعلى. نعم. فهل معنى هذا أن الفاسق إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصلي عليه؟ إذا تقبل الله منه الفاسق ما هو كافر، هل أعماله مقبولة ولا غير مقبولة؟ إذا صلى صلاة صحيحة ولا صحيحة؟ صلاة صحيحة إذا تقبل الله. إذا الدعاء قد حتى غير الفاسق قد يرد الدعاء بسبب وقد يقبل، فإذا تقبل الله، إذا تقبل الله من الفاسق أو من غير الفاسق فقد يتقبل وقد لا يتقبل. حتى غير الفاسق هناك مانع من الأسباب، قد يكون دعا الله بغفلة أو إعراض أو لأنه متلبس بالحرام أو لأنه يستعجل أو لأنه يصلي على نبيه ولم يثني على الله ويصلي على نبيه، فلا الدعاء له موانع. إذا وجدت الشروط انتفت الموانع فإن الدعاء مقبول. نعم. أحسن الله. قد يقبل الدعاء من الكافر إذا كان عنده حاجة وضرورة، يعني هذا يتعلق بالربوبية، قد يدعو الله الكافر ويجب الله دعاءه، كما أن الله يرزق المؤمن ويرزق الكافر كذلك يستجيب دعاء المؤمن ويستجيب دعاء الكافر. إذا كان عنده ضرورة بسبب الضرورة التي ألجأته وطلب أو كان مظلوبا سأل الله، فكان الكافر مظلوم أو كان عنده استجب دعاء بسبب اللجأ والضرورة التي أصابه قد يقبل دعاء ولو كان كافر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول: ندرس في مركز في أحد المساجد، والمشكلة أن المسجد قد فرض علينا بإعطاء الطلبة دروس في العقيدة والمصطلح وبعض العلوم الأخرى. والمشكلة أن المسجد قد فرض علينا دروس في العقيدة والمصطلح وبعض العلوم الأخرى، ويقوم بإعطاء هذه الدروس رجل مخالف للكتاب والسنة وهو صاحب بدعة ويدعو إلى بدعته ومحارب لأهل السنة والجماعة وساب لهم، وهذا قليل من كثير. يقول: فالسؤال هنا، هل تمنع هيئة التدريس الطلاب من حضور هذا المجلس مع العلم بأن ذلك سيسبب في قفل هذا المركز، وجزاكم الله خيرا؟ والله هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى ينظر المشرفين على المركز وينظرون بين المصالح ويترتب على المفاسد، إن كان في مصالح كثيرة وأنه يمكن درء هذه البدعة وتخفيفها مع بقاء المركز فهذا طيب، وإن كان هذا المركز مبني على هذه البدعة وهذه البدعة هي المستولية عليه وأنه أن الناس ينشأون على هذه البدعة يجب إيقافه أو نقله مكان آخر. المقصود أن هذا في تفصيل ينظر المشرفون على المركز ينظرون عليه، وإذا كان المركز تابع لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية يرفع أمره إلى الوزارة وينظر فيه. وخارج المقصود. نعم. خارج السعودية. نعم. ينظر إلى يرفع إلى الوزارة والمسؤول في الوزارة ينظرون في الأمر إن شاء الله، ونسأل الله أن يسددهم وأن يوفقهم لما فيه الصلاح والخير. نعم. يقول: هل يجوز زيارة النساء للقبور؟ الصواب أن النساء لا يجوز لهم النساء زيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرة القبور والمتخذين عن المساجد والسرج. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، والمسألة فيها خلاف. طبعا العلماء أجاز ذلك، الجمهور يجوزونه، والمحقق من العلم يرون المنع ويرون أنه نهي بعد ذلك، لأن زيارة القبور كانت ممنوعة أولا ثم رخص فيها، قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فرخص للرجال النساء ثم نهي النساء، أو أنه رخص للرجال ولم يرخص للنساء، هذا هو الصواب. والجمهور يرون أنه رخص للرجال والنساء فيرون جواز الزيارة للنساء، والصواب المنع، والمعنى يقتضيه لأن النساء ضعيفات ولا يتحملن، فلو رخص المرأة الزيارة لا أصل بها إلى النياحة والصياح والعويل والمرأة فتنة وعورة قد تختلط بالرجال وقد يسمع صوتها الرجال ويفتتن بها، فينبغي سد الباب ومنع النساء من الزيارة، وإنما المرأة تدعو للميت في بيتها في مكانها تدعو لا تصدق عنه. نعم. ويقول: وهل يجوز زيارة قبر بعينه؟ نعم، إذا كان في البلد من دون سفر للرجل يزور قبر بعينه، إذا كان قبر كافر يزوره للذكرى والموعظة فقط، وإذا كان مؤمن يزوره للذكرى والموعظة ويدعى للميت، الزيارة مقصود منها شيئان، الأمر الأول فائدتان، فائدة للحي يلق قلبه ويتذكر الآخرة، والأمر الثاني الدعاء الميت والإحسان الميت، هذا المؤمن. أما الكافر يزار للذكرى والعظة ولا يدعى له، هذا إذا كان في البلد. أما خارج البلد إذا كان سفر لا، ولا يجوز الإنسان يسافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم. وهذا سائل أيضا من شبكة يقول: نحن مسلمين والحمد لله نقيم في أقصى شمال أوروبا، وهنا في هذا البلد في هذا الوقت لا يوجد ليل، أي لا يوجد غروب للشمس لمدة تتراوح بضعة أشهر، وفي الشتاء يكون العكس، أي لا يوجد نهار لا نرى الشمس. نستفتي سماحتكم بما علمكم الله، كيف نحدد أوقات الصلاة وكيف نصوم، علما أن في هذا الوقت تختفي الشمس خلف الجبل لمدة ساعتان تقريبا، ولكن الرؤية واضحة جدا نهار والشمس خلف الجبل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه مسألة عظيمة ومسألة مهمة كبيرة، ولا تتعلق بفرد واحد، فإنما تتعلق بجماعة وبإقليم كامل. فعلى السائل يوجه هذا السؤال إلى لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، وتأتي إن شاء الله الفتوى مكتوبة، لأن هذه المسألة ما لا يفيد فيها فتوى الفردية، وإنما تفيد فتوى جماعية من أهل الإفتاء وعلى اختصاص يدرسونها وينظرون في البلد وما يجاوره وما ويسألون أهل الخبرة ويرسلون من يتحقق لهم من الواقع، ثم تأتي الفتوى بعد ذلك إن شاء الله. على السؤال يوجه إلى اللجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية ويأتيهم الجواب إن شاء الله محرر. أحسن الله عليكم. السؤال الأخير من فرنسا يقول: كيف يصلي من يسافر إلى بلد وينوي الإقامة فيه لمدة 45 يوما؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب من أقوال العلم ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الإنسان إذا قام في مكان ونوى الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة ويكون حكم مقيمين من أول فريضة. إذا نوى أن يقيم في هذا المكان أكثر من 20 صلاة أكثر من 4 أيام فإنه من أول فريضة يتم الصلاة، وليس ولا يعتبر مسافر، يعتبر مقيم. يجب عليه الصوم في رمضان، يجب عليه أن يتم الصلاة، وليس له أن يجمع، وليس له أن يمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة. أما إذا كانت إقامته يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو لا يدري متى يرتحل، لو حاجة أو لو عمل متى ما انتهى ذهب، ما يدري إذا انتهى اليوم من معاملة، إذا انتهى اليوم سافر أو غد سافر، فهذا لا يزال مسافر. لكن إذا كان في البلد يصلي مع الناس إذا كان في جماعة، وإذا كان واحد يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، أما إذا كانوا 2 فأكثر فهم بالصيام، إن صلوا مع الناس أتموا، وإن صلوا وحدهم قصروا. هذا إذا كان نيته يومين يوم أو يومين أو 3 أو 4 أو ليس له نية في الإقامة ما يدري، على حسب الحاجة متى تنتهي. أما إذا كان نوى أن يقيم في هذا البلد أكثر من 4 أيام فإنه أحكام السفر تنقطع من حين نزوله في هذا المكان من أول فريضة. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس. ومن أدلة ذلك أن السفر معناه هو من أدلة ذلك أن السفر المسافر هو الذي يرحل ويضعن. السفر اللغة معناه الرحل والضعن وعدم الإقامة، ولكن استثني 4 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه قدم مكة في اليوم 4 من الحجة وأقام في الأبطح ثم ارتحل إلى منى في اليوم 8، هذه 4 أيام ويقصر الصلاة. أخذ العلماء من هذا أن ما زاد على 4 أيام فإنه يعتبر مقيم، واستثني هذه 4 أيام من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما إقامته في مكة يوم الفتح وإقامته في تبوك فإنه لم ينوي إقامة، لما قام في مكة يوم الفتح لتثبيت قواعد التوحيد وهدم قواعد الشرك، وكذلك في تبوك لم ينوي إقامة، إنما الذي نوى الإقامة في حجة الوداع 4 أيام، هذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وهو الذي تطمئن إليه نفسه. لأن معنى ذلك لو قيل المسافر مع لا يزال يقصر معناه أنه حتى يرجع إلى بلده معناه أنه يحتاج إلى سنوات 8 سنين 10 سنوات ومعناه أن المدرسين والعمال الذين يأتون 10 سنوات لا يزالوا المسافرين يقصرون الصلاة ويجمعون ولا يصومون في رمضان، هذا ما تطمئن إليه النفس. المقصود أن هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الصواب، هو الذي عليه الفتوى في هذه البلاد. أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وفق الله اليوم، ثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد.